ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم الفاتح.